العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى في كتابه النصيحة الولدية، قال رحمه الله: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واتدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن ذكر العلامة الفقيه المحدث أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى بأن وصيته ستنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بالدين، والثاني ما يتعلق بالدنيا. وبدأ فيما يتعلق بالدين بما يتعلق بالعقيدة، ثم أتبعه بما يتعلق بالمسائل العملية كالصلاة وغيرها. فتكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بأركان الإيمان وغير ذلك من محبة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء تبع لهم، وكما قلت لكم سيفيض في الكلام على العلم لاحقا بإذن الله تعالى. ثم قال هنا، قال: وإقام الصلاة. إذن بعد أن تكلم على الأمور العلمية تكلم على الأمور العملية. انتبهوا يا إخوة، قول الأخ الخلف إيه ولا ينتبه. فإقام الصلاة، قال: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين. عمود الدين أي أسه الذي تقوم عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وهنا قال: وإقام الصلاة، ولم يقل وفعل الصلاة. فعل الصلاة هو أداؤها، لكن إقامتها هو أداؤها بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها وغير ذلك مما فصله فيما بعد. ولهذا تجد دائما في نصوص الكتاب والسنة الأمر بإقام الصلاة، فإقامتها هي أعظم من مجرد فعلها. فقد يفعلها إنسان بعد وقتها، وقد يفعلها بلا خشوع وبلا طهارة، أما إقامتها هي فعلها على الوجه الذي يرضاه الله جل جلاله. قال: وعماد الشريعة. فمن لم يصلي ليس بمسلم، وإما أنه ليس بمسلم كامل على أحد الأقوال، أو أنه ليس بمسلم أصلا على من يرى تكفير بمن ترك الصلاة، وهي مسألة علمية خلافية قديمة جديدة. والتحقيق فيها والله أعلم بأن الذي يترك الصلاة طيلة حياته مع علمه بأن الصلاة واجبة هذا ليس بمسلم أصلا، فإن إبليس لعنه الله وطرده من رحمته بمجرد سجدة تكبر عليها. فما بالكم بالذي يعيش دهره بين المسلمين ويعلم أن الصلاة واجبة ويقرأ القرآن ويسمع بأن هذا واجب ولا يصلي؟ هذا صحيح بأنه ليس بمسلم أصلا. وبحث هذا في غير هذا الموطن. ومذهب المالكية أن من ترك الصلاة كسلا ليس بكافر، لكنه يقتل. عند المالكية يقتل حدا لا ردة، واضح؟ هذا هو مذهب المالكية في هذا الباب. قال: وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها. الحاصل أنه أمر بإقام الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. فالصلاة لها ظاهر وهي الأفعال، ولها باطن وهو خشوعها. خشوعها هو روحها ولبها. ولهذا ربما صلى العبد فانصرف وليس له من صلاته شيء، فإن الأجر على قدر ما عندك من الخشوع، وهذا الخشوع هو الذي ينبغي أن يجاهد العبد فيه، وأسبابه كثيرة. ومن أراد منكم أن يقرأ رسالة عظيمة في هذا فليقرأ رسالة الخشوع في الصلاة الحافظ بن رجب، فهي رسالة مختصرة ذكر فيها الأسباب التي تعين على الخشوع. ثم قال: وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. فلا ينبغي أن تقتصر على الصلاة في البيت، فإن الصلاة في البيت للنساء وليست للرجال. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالمساجد للرجال، ويجوز للمرأة أن تصلي بالشروط المعتبرة، لكن ليس ذلك واجبا عليها. أما على الرجال فهي مستحبة بالاتفاق وواجب عند بعض أهل العلم. وهذه المسألة مسألة فقهية خلافية، هل الصلاة كلها واجبة في الجماعة في المسجد ولا غير واجبة؟ الجمهور على أنها غير واجبة في المسجد، واضح؟ لكن الكل متفق على أنها مستحبة. طيب، بغض النظر عن الخلاف، لأني أعتقد بأن الرأي الصحيح بأنها واجبة في المسجد للأدلة التي تعلمونها. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد ذكر ابن مسعود أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على أقوام بيوتهم لأنهم لا يشهدون الجماعة. وجاء رجل ضرير للنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الجماعة، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلبي. إلى غير ذلك من الأدلة التي تظهر بأن الصلاة في الجماعة واجبة إلا من عذر. وبعض الناس ركيك في العلم لا يفهم مقاصد الشريعة، فتراه يقرر هذه المسألة، وإذا قررها قررها على وجه يقول للناس: إن شئت أن تترك الجماعة تترك. ولهذا مرة قلت لأحدهم، قلت: هذا من جهلك، لأن الإمام مالك وأبا حنيفة والشافعي ممن يرى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة في المسجد مثلا، أظن هذا هؤلاء غير أحمد، فهؤلاء الأئمة الثلاثة كانوا يصلون في المسجد ولا؟ شفتم؟ يعني فرق بين تقرير مسألة فقهية وبين أنك تترك الجماعة. ينبغي إذا قررت هذه المسألة، وحق لك أن تعتقد بأنها ليست واجبة في المسجد تبعا للأئمة وتبعا لما تراه أنت من الأدلة، لكن أنك ترى المسألة فقهيا هكذا شيء، وأنك توهم الناس بأنك ينبغي لكم أن تتهاونوا عليه. ولهذا دائما حدث الناس بأن العلماء مجمعون بأنها مستحبة وأن أجرها عظيم وأنها تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، وفي الرواية الأخرى ب27 درجة. لماذا قال هنا 25 وهنا قال 27؟ قال أهل العلم: زيادة فضل، أخبره الله في المرة الأولى بأنها تفضلها ب25، ثم تفضل الله فزاد درجتين فصارت تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. أنت إذا صليت في بيتك كيف تصلي؟ همك أن تنهي الصلاة، صح ولا؟ إذا صليت مع الجماعة عندك أجر الذهاب للمسجد وأجر دخول أذكار المسجد وأجر الركعتين قبل الصلاة، وتصلي خاشعا لأن إذا صلى غيرك وهو إمام تخشى أكثر من ربما إذا صليت لنفسك، ثم بعدها ستنشط على النافلة في المسجد ربما أكثر من البيت وإن كانت في البيت أفضل، ثم ستحرص على الأذكار، ثم ستلتقي المؤمنين، ثم ربما تسمع موعظة في العلم، وغير ذلك من الأمور التي نراها. كلما صلينا في البيت تحس أن الإيمان أقل بكثير مما إذا كنت محافظا على الجماعة. وصلاة الجماعة تحتاج منا جهادا عظيما حتى تصير فيك كالفطرة، بأنك إذا لم تصلي في المسجد ينقصك أمر كبير، وأما إذا صرت تتأخر عنها فلا يزال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولهذا قال ابن مسعود كما في مسلم، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهنا قال: وما علمنا أنه يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أما الصحابة كانوا لا يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا لعذر. ومن اللطائف ما ذكر البقاعي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الجواهر والدرر أو الدرر في تناسق الآيات والسور، وهو كتاب في التفسير كبير، قال: النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة الصلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي الحديث. قال: وفي فاتحة: إياك أعبد ولا إياك نعبد. قال: والنون فيها تدل على أنها لا تكون إلا في الجماعة. ولفظه قال: نون الاستتباع إشعار بأن الصلاة بنيت على الاجتماع، انتهى. وقال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لما أسكن هاجر وإسماعيل. قال بعدها، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، عفوا، قال ربنا ليقيموا الصلاة. إذن دعا الله أن يوفق زوجه وابنه وذريته لإقام الصلاة، ثم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فربط إبراهيم عليه السلام في دعائه بين ثلاثة أمور. الأمر الأول إقام الصلاة، يعني أن يوفق الله ذريته لإقام الصلاة. الأمر الثاني إلى أن تهوي أفئدة الناس إليهم محبة وتعظيما، خاصة للبيت الذي هم يسكنونه. والثالث أن يغدق الله جل وعلا عليهم من الرزق والثمرات، وهذا واقع. فإن الذي حافظ على الصلاة ألقى الله جل وعلا عند الخلق محبتهم، فحبته في قلوبهم، لأن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحبه، فينادي جبريل بذلك في السماء، ثم يلقي الله محبته في قلوب الخلق في الأرض. فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وصل نفسه بربه، ومن وصل نفسه بربه وصله الله بكل خير، ومن هذا الخير أن يحبه الناس، والأمر الثاني أن يغدق الله عليه من فاسع رزقه وكريم منه وعطائه. وهذا موجود في سورة طه، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن اللطائف في التفسير أن الله جل وعلا قال هنا نحن نرزقك، فكأن قائلا قال ولكنك ترزق غيرنا، فقال الله والعاقبة للتقوى، وهذه ليست إلا للمتقين. واضح يا إخوة؟ ولهذا دائما أقول لكم، وستأتي في وصية الباجي، أن كل خير إنما هو في تدبر القرآن، وأنكم في هذا الشهر كما أنكم وفقتم لتلاوته فينبغي لكم ألا تتركوا قراءته وتتبره والعمل به في خارج رمضان. نعم. قال رحمه الله ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يؤخر بكثيرها ولا يؤخر عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من يختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وبركة في المال وتطهير له، وتسع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. أحسنت. إذن بعد أن ذكر الصلاة ذكر قرينة الصلاة وهي الزكاة، فأوصى ابنه بالركن الثاني من أركان الإسلام، ثم أوصاه بالركن الثالث. ودائما يقرن الله جل وعلا في كتابه بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فذكره بأن زكاة المال لا بد أن تخرج وأن لا تؤخر على وقتها، وأنه لا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها. لأن بعض الناس يسهل عليه أن يخرج الزكاة إذا كانت قيمتها عشرات الأوروات، لكن إذا صارت مئات بل صارت آلاف يستثقلها وينسى أنها ليست ماله، وإنما هي مال الله الذي أودعه عنده، وإنما هو للفقراء. لا ينبغي لك أن تنظر إلى الزكاة بأنه مالك وأخذ منك، لا، الصدقة نعم، الصدقة كانت لك وأعطيتها لغيرك عن طيب نفس وخاطر. الزكاة ليست مالا لك أصلا، فإن الواهب سبحانه أودع هذا المبلغ عندك وأمرك بعد أن حال الحول عليه أن تخرجه إلى أهله، فإن بخلت فإن الله جل وعلا لك بالمرصاد في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا في الحديث يؤتى يوم القيامة بالذي منع زكاة ماله ويوكل به شجاع أقرع. الشجاع ذكر الثعبان، أقرع من كثرة السم لا ينبت في رأسه شعر. قال ويأخذ بلهزمتيه، وفي رواية بشدقيه أي بفكيه، وينفخ فيه السم فيجد أذاه سنوات، ويقول أنا كنزك أنا مالك. واضح؟ ليش؟ لأن الله أعطاه مالا لم يؤدي حقه، ولهذا قال لا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها. بعض الناس يقول أنا تصدقت صدقات. لا، الزكاة عبادة مقننة جعل الشرع لها قدرا وحدا وحولا ونصابا، فينبغي لك إن كنت عالما أن تخرجها، إن كنت جاهلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يجوز لك أن تؤخرها. ليش لا تؤخرها؟ أنت إذا كنت في شركة تعمل، كيف حالك إذا أخر عنك رئيسك في العمل أجرتك الشهرية؟ ترضى؟ يمكن تصبر يومين ثلاثة ولا تستطيع أكثر من هذا. الفقير ينتظرها، واضح؟ وهو ليس سائلا، هي حقه، وأنت قد حبستها عندك بغير حاجة. والله لم أجد وقتا، كل شيء يحبس في سبيل إخراج الزكاة، واضح؟ ومثلها زكاة الفطر التي نحن بصددها الآن، وقد رخص لنا الشرع أن نخرجها قبل يوم ويومين تيسيرا لنا، وهذا وقت جواز، وإلا الأفضل أن تخرج قبل الصلاة يوم العيد، لكن لضيق الوقت رخص الشارع لنا، فمن الغد من يوم 28 يجوز أن تخرجها حتى تبرأ ذمتك، فإن الفقراء ينتظرونها. قال: ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن. فإذا كنت صاحب زروع كثيرة، والله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، ينبغي أن تخرج كيلا وافيا ولا تبخس الميزان. الأمر الآخر أن تخرج من أطيب شيء أو من أوسطه، لأن الله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله جل وعلا قبل أشقال قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لماذا ترضى أن تعطي للناس الخبيث؟ وهذا الخبيث لو أنت أعطي لك وعرض عليك لكنت أول الرافضين له. فكما تدين تدان، وكما تحب أن تعامل عامل الخلق. والدنيا دوارة، بعض الناس ربما كان غنيا يعطي الزكاة، ربما دارت عليه الدائرة فصار هو مستحقا للزكاة. فإن قال قائل منكم: وين شفت هذه؟ نراه كل يوم. والله جل وعلا يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسار. لما سقطت الأندلس قال أبو البقاء الرندي في قصيدته المعروفة: قال: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. ولما استولى ابن تاشفين يوسف صاحب دولة المرابطين على إمارة العماد ابن المعتمد بن عباد، وكان حاكما فيه وفيه على كل، معروف هذا يدرس في تاريخ الأندلس، كان هذا الرجل في نعيم عظيم، فصار بين عشية وضحاها في السجن، وأبناؤه وبناته اللاتي كنا يمشين على الطيب ويلبسن الحرير صرنا يغزلن للناس حتى يعطيهن اللقمة واللقمتين. ذهب من الأندلس وكان في لا أدري في غرناطة، وكان أيضا استولى حتى على إشبيلية وقرطبة، استولى على هذا كله، صار إلى سجن في أغمات في المغرب قرب مراكش، فهمتم؟ فقال قصيدة عظيمة له وكان شاعرا، قال: قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا. شفتم؟ هذه ندرسها في من درس منكم في البلاد، يعني تدرس في المعاهد. قال: إن كان دهرك، قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا، كما يقولوا احنا الدنيا مشت معاه في تونس، نعم، قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فصار دهرك، نعم، فصرت أنت منهيا ومأمورا، يعني صرت أنت الزمن يلعب بيك. وهذا كان خليفة ومات من في سجن لا يملك شيئا، مكث فيه 4 سنوات حتى توفي 88 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا في زمن أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى. كل هذا ليش؟ تذكر حال غيرك وأنت غني، واعرف ربك في الرخاء حتى إذا جاءت بك الشدة يعرفك ربك سبحانه وتعالى. قال: فإن الله أكرم الكرماء، والكريم يحب الكرم. قال: وأحق من اختير له أنت تعطي لله، وإذا أعطيت لله أخرج أحسن ما عند. ولهذا ابن آدم قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. لماذا قال؟ وفي روايات بني إسرائيل قابيل وهابيل، ولا لم يصح، لم تصح للتسمية في السنة الصحيحة، لكن عرف باسم قابيل وهابيل. لماذا لم يتقبل من قابيل وقبل من هابيل؟ لأن قابيل أخرج أسوأ ما عنده، وهابيل أخرج أحسن ما عنده، لكن الشيطان لم يكتفي منه بالبخل، لا، بل جره بالحسد والكبر إلى أن قتل أخاه، حتى أرسل الله الغراب غير ذلك، وأصبح من النادمين في آخر القصة، من الخاسرين ثم من النادمين. إذن قال بعدها: قال: وأحق من اختير له ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى. وهذه نزلت في زكاة الفطر، لأن قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، فذكر الزكاة ثم الصلاة، فقيل في تفسيرها المقصود بالزكاة زكاة الفطر، وبالصلاة صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة، تؤخذ من أغنيائهم. قوله تؤخذ أي أنهم إن لم يعطوها أخذت منهم عنوة، ولهذا قاتل أبو بكر من منع الزكاة. تؤخذ لا يعطوها، إذا أعطاها هو أحسن، لكن إذا لم يعطيها تؤخذ منه، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقوله هنا هم الضمير، المقصود أغنياء البلد وفقراء ذلك البلد، حتى يستفيد الفقير من الغني. ولهذا كان في عمر بن عبد العزيز ربما خرج بالصدقة فلا يجدون أحدا يأخذها. ليش؟ لأن هذا النظام الاجتماعي الذي تعيش عليه دولة المسلمين، إذا كان فقيرهم يعطيه غنيهم وقويهم لا يظلم ضعيفهم، ساد الأمن بين الناس والرخاء، وهذا الذي عاش عليه المسلمون قرونا. قال جل وعلا: قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة لغة من النماء ومن الطهارة، فهي تنمي مالك، والأمر الآخر تطهره كزكاة الفطر، تطهر صومك من اللغو والرفث، وفي نفس الوقت هي طعمة للمساكين، وهي أيضا نماء في مالك. ولهذا لما قالت عائشة: بقي هذا، قال: لا، بل بقي الآخر وذهب هذا، فإن الذي تأكله يبلى ويفنى، والذي تعطيه هو الذي تجده ويبقى عند الله جل وعلا. وهذه النظرة التي ينبغي أن يكون المسلم عليها، فإن المسلم لا ينظر إلى الأمور بنظرة دنيوية دنيئة، وإنما ينظر إلى الأمور بميزان الشرع والآخرة. وإذا نظرت إلى الزكاة بهذا، ولو كانت آلاف الأوروات، أنت لا تنظر إلى 2.5% التي أخرجتها والجزء من 40 جزء، أنت انظر إلى الذي أعطاك 39 جزء الآخر، فهمتم؟ إذا نظرت إليها بهذا هانت عليك وكانت عن طيب خاطر. قال: وهي تدفع إلى مستحقها دون محابات ولا متابعة هوى ولا هواد، أي ولا محابات أيضا، فأنت تعطيها للذي يستحقها. ومستحق الزكاة فصلهم الله في سورة التوبة، فذكر أصنافا ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآيات. قال في آخرها: قال: فريضة من الله. فهي فريضة تخرج في الأصناف الثمانية، زكاة الفطر تخرج إلى صنف واحد أو إلى صنفين، وهم الفقراء والمساكين. أما الزكاة تصرف في مصارفها، فبعض الناس يأخذ زكاته يأتي ويضعها في المسجد، المسجد ليس مصرف من مصارف الزكاة، ويجد أي مدرسة ويضع فيها، لا، أنت لا ينبغي لك أن تصرف الزكاة تخلصا منها، هذه عبادة. إذا كنت عالما فطبق العلم الذي عندك، وإذا كنت جاهلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال: ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حمل اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه وقد سن فيه الاعتكاف. هو بعضهم ضبطها هكذا، لكن أحسن تقرأ ويتبع واضح صيامه قيامه، أو يمكن أو يتبع صيامه قيامه أو يتبع صيامه قيامه إلى غير ذلك، لكن الأحسن هو يتبع الكلام على الفاعل، يتبع صيامه قيامه يكون مفعولين. ثم ذكر بعد الزكاة ذكر الصوم، وقد تكلمنا في أول هذا الشهر المبارك على أحكام الصوم وعلى شيء من فضائله، وأنه ينبغي أن يتحفظ فيه، فإن صومك لابد أن تحفظه، وهذا مر بيانه. ثم ذكر في آخرها الاعتكاف، قال وفيه وسن فيه الاعتكاف. والاعتكاف ما هو حقيقته؟ هو قطع العلائق عن الخلائق والتفرغ لعبادة وطاعة الخالق، هذا الاعتكاف، تقطع علائقك عن الخلق وتتفرغ في عبادة الخالق، كما قال ابن رجب في لطائف المعارف، واضح. والاعتكاف أحكامه الفقهية تبحث في كتب الفقه، وهو يكون في المسجد فيه صلاة جماعة حتى لا يخرج كل مرة من أجل صلاة الجماعة، ويكون مع الصيام على خلاف المعروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، لماذا يعتكف في العشر الأواخر؟ حتى يدرك ليلة القدر. والاعتكاف عبادة عظيمة، وأنتم انظروا من أنفسكم إذا مكثت في المسجد تحس براحة عظيمة، وجو المسجد مهيئ للعبادة، ولهذا في المسجد في الوقت القليل تقرأ كثيرا من القرآن، في بيتك دائما هناك أمور تشغلك وتشوش ربما عليك، لكن هذه السنة والسنة الماضية لا يمكن الاعتكاف، فإن شاء الله تعالى نرجو الله تعالى أن ييسر لنا هذا في السنة المقبلة بإذنه ومنه. إذن ذكر الصلاة، ثم ذكر الصيام، ثم ذكر الزكاة، وذكر الصوم. يقول ابن القيم لما تكلم على الجنة في النونية قال سكانها، لما عرض إلى سكانها قال سكانها أهل الصلاة، قال سكانها أهل الصيام مع القيام وطيب الكلمات والإحسان، صدق رحمه الله، لأن الجنة تنال بهذا الصيام والقيام، ويدخل فيها سائر الطاعات والإحسان للخلق وحبس النفس عن كل ما يؤذي، وهذه الجنة دخلها العبد بفضل ربه. يقول ابن رجب قال الصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله، ولهذا قال بعض السلف قال الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، قال والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك، انتهى كلامه، واضح. والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى من فضله علينا أن نوع علينا العبادات، عبادات متعلقة بالطعام والشراب، عبادات متعلقة بالقيام، وعبادات متعلقة بالمال، عبادات متعلقة بالسفر كما سيأتي في الحج، عبادات متعلقة بالشهوة وغير ذلك. لماذا؟ لأن كما أنك في الجنة لك في الجنة ما تشتهي نفسك وتلذ وتطيب، فالله تعالى في الجنة يمتعك بكل أنواع النعيم، صح ولا لا؟ كذلك ينبغي لله تعالى أن يختبر عبوديتك في كل الأمور، فلا ينبغي أن تقول أنا سأطيع الله بالصلاة والباقي لا دخل لي فيه، لا، بما أنك عبد أنت معبد لله، واضح؟ والملك سبحانه قد نوع عليك العبادات لحكم كثيرة، منها اختلاف الناس، ومنها بأن الله يريد أن يختبر ويبتلي عباده في كل الأمور. فبعض الناس يسهل عليه أن يصوم الدهر ويصعب عليه أن يخرج فلسا واحدا، فجاءت الزكاة وجاءت زكاة الفطر وجاءت غير ذلك. بعض الناس يسهل عليه المال ويصعب عليه الصيام، عندك شهر في السنة لا بد أن تصومه إلا من عذر. بعض الناس كثير النوم، جاءتك صلاة الفجر وصلاة العشاء إذا تأخر الوقت، وهكذا نوع الله لنا العبودية. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا زكاة الفطر مختلفة عن زكاة المال، زكاة المال فيها نصاب معين حيحول عليها الحول، عندها يعني أصناف معينة تأخذ منها، يجوز إخراج القيمة على خلاف المعروف في زكاة المال، ولكن زكاة الفطر بالطعام، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيف، مع اتفاقهم جميعا بأن إخراجها طعام مستحب الاتفاق، وأما إذا أخرجتها مالا فأنت معرض نفسك لربما لا تقبل منك، ليش؟ لأن هذا قول ضعيف، واضح؟ وبعض الناس يحتاط في كل شيء، في قطرة ما يدخلها إلى فيه في رمضان، ويأتي إلى زكاة الفطر وذهب الورع كله. ليش؟ يقول بأن الفقراء أصلح لهم. يا أخي أنت الذي شرع الزكاة ولا الله الذي شرعها؟ عجيب أمر الناس. يعني الذي فرض الزكاة من هو؟ الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم قال فرض، استعمل لفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعيره أو صاعا من بره، وفي اللفظ الآخر أو من طعام مطلق، طعام البلد على الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى. الله تعالى الذي هو أعلم بمصالح خلقه جعلها هكذا. تأتي أنت وتقول في هذا العصر، يا أخي في هذا العصر الناس، أنت كل واحد منكم كم نصرف في الطعام كل شهر؟ يعني المال إيش نعمل به؟ يعني الماكلة سبحان الله، ليس إلا لكن الأكل والكورس اللي نشروها تأخذ منا حيزا كبيرا من مالنا، صحيح ولا؟ يعني عجيبة من الناس، بعض الناس يقول لك الناس يحتاجون المال، المال ماذا يفعلون به؟ فهمتم؟ ولهذا نحن إذا إنسان يشتغل يقول يخدم على الخبزة، لأن الأكل هو أعظم ما نحرص عليه. قد لا تشتري الثياب، لكن هل يمر عليك شهر لا تشتري الطعام؟ لا يمكن. ولهذا بعض الناس يعني تتعجب من هذه الجراءة والجرأة على شعيرة من هذه الشعائر العظيمة. البحث وها لا يتسع إليه المقام، لكن فقط إشارة. نعم. ثم قال: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا فهو فرض واجب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. والحديث في الصحيحين: والحج هو قصد البيت الحرام من أجل عبادة مخصوصة في زمن مخصوص، والحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، والاستطاعة تكون بالبدن والمال مع أمن الطريق. وهذه أمن الطريق كنا ندرسها في الكتب الفقهية، ولم نشهد حروبا في الحرم، لكن انظروا الآن هذا الشرط تأخر، ولهذا السنة الماضية الناس لم يحجوا إلا بعض من كان يسكن في مكة، وأمن الطريق يدخل فيه الظرف الصحي الآن. فإذا توفرت هذه الشروط فيجب عليك أن تحج. تحج إيش معنى؟ تعمل الأسباب حتى تحج. فإذا كان لم يعطوك تأشيرة، منعوك لسبب آخر، هذا أمر خارج عنك، لكن أنت إذا ملكت ما يعبر عنه الفقهاء بزاد وراحلة مع أمن الطريق والإمكانيات مع صحة البدن، ينبغي ويجب عليك أن لا تتأخر. وكان عمر يقول: من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وكان يقول: سأضرب عليهم الجزية. ولهذا ذهب طائفة من السلف ونسب هذا لعمر بأنه يرى تكفير من ترك الحج بدليل الآية، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن الصحيح بأن النزاع الأقوى إنما هو في الصلاة، وأن من ترك الصيام والزكاة والحج صحيح أنه عاصي وليس بكافر، واضح؟ لكن فقط ليبين لكم منزلة الحج عند السلف. نعم. قال: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكم قدرة عليه أو عون من يستطيع أن إن ضعفتما عنه، فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظ عليها وسابق إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. أحسن. ثم ذكر الجهاد في سبيل الله وقال: إن كانت عندكم قدرة، وإلا فأن تعين من يستطيع. وكان في زمنهم، زمن أبي الوليد الباجي كما قلت لكم، كانت الحرب معروفة ما بين النصارى والدويلات، لأنه كما قلت لكم سقطت الدولة الأموية في الأندلس، وتفرق الناس إلى ما يسمى بالدويلات والملوك والطوائف. والله تعالى يقول: ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب دينكم وتذهب ريحكم واصبروا، واضح؟ فلما تفرقوا سلط الله عليهم عدوهم فيما بعد، وحدث ما حدث في الأندلس. فهو ذكر أنك إما أنت أن تكون ممن وفقت لهذه العبادة العظيمة، وإلا فأعن من يستطيع أن يقوم بها ثم ذكر أن هذا الذي ذكره هي فرائض الإسلام وأركان الإيمان، وهي التي لا ينبغي للعبد أن يضيعها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام ذكر هذه الأركان الخمسة، واضح. وقد استشكل بعض أهل العلم قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضف الجهاد في سبيل الله مع هذه الأركان؟ قال أهل العلم الجواب أن الجهاد يكون في وقت دون وقت وفي زمن دون زمن، واضح. ولهذا انظروا الأمة الآن ليست في هذه الحروب غير ذلك، ولكن فيما قبل كان الأمر مختلفا، ولهذا ليس من الأمور التي تلزم العبد دائما، بخلاف التوحيد وهو الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه دائما تكون. ولهذا حق لهذه الأركان أن تكون هي أركان الإسلام. وذكر بعدها قال من ضيعها هو حري بأن يكون مع الخاسرين وسيندم مع المفرطين. ولهذا يا إخوة ربما تقصر في قيام الليل أو في صوم نافلة، لكن إياك أن تخل بمباني الإسلام العظام، فإن مباني الإسلام العظام هي كالركن للبيت، ومعلوم أنه إذا سقط ركن سقط البيت كله. ولهذا سميت بأركان الإسلام وسميت بأركان الإيمان. ولهذا قيل البيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم تبنى أركان. والركن تعريفه عند الأصوليين بأنه هو الذي تقوم عليه ماهية الشيء، فإذا سقطت الأركان سقط الدين وليس لك. ولهذا بعض الناس يقول أنا مسلم، تصلي لا يصلي، تزكي لا تزكي، تصوم لا تصوم، تحج لا أحج، وربما عنده شرك، ليس لك من الإسلام إلا الاسم ولم يبقى لك معه إلا الرسم. فالإسلام ظاهر وباطن، واضح. فمن أراد أن يكون مسلما بحق فعليه أن يلتزم هذه الشعائر العظام. نعم. واعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر أو يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات. فكم من عامل يبعده عمله من أرضه ويكتب له ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحسنت. الآية الأنفال أظن أخطأت فيها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، أنا أخطأت فيها أظن. أحسن. فذكر بعدها ذكر العلم، لأن العلم يكون قبل العمل، لأنه هو الآن أمر أبناءه بعبادات. إذا كنت لا تعلم كيف تصلي كيف ستصلي؟ ولهذا أول ما يبدأ ابنك يصلي تعلمه التشهد، وقبلها تعلمه الطهارة وتعلمه الفاتحة وغير ذلك، لأن العلم يتقدم على العمل. ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فيكون الاستغفار وهو العمل بعد العلم. وقد ذكرت لكم هذا بنوع من التفصيل لما تكلمنا على سلسلة العلم لو تذكرون، وهذه السلسلة ليتكم تراجعونها مرة بعد مرة، واضح، لأن الكلام كان فيها كثير، فربما مع التكرار يرسخ أكثر إن شاء الله تعالى. فذكر لولديه بأنكما لن تصل إلى هذه الفرائض إلا عن طريق العلم، وأن العلم هو الذي يقودكم إلى الخير والبر، وأنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة. وذكر أن العلم تجتنب به الشبهات وتصح به القربات. فمن ليس عالما، كان ليس بذي علم، فإنه حري به أن يسقط عند أول شبهة تعرض له. ذكر ابن عبد البر في الجامع عن ابن وهب وهو صاحب الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال ابن وهب كنت أول ما نشأت يعني في التنسك، قال نشأت في العبادة ولم أنشأ في العلم، يعني كنت مهتما إلا بالعبادات. قال فأشكل علي كيف ولد الله، عفوا، كيف خلق الله عيسى ابن مريم من غير أب، كيف جاء من أم فقط؟ واضح، هو سؤال جوابه في القرآن، لكن اهتم بالعبادة ونسي العلم، فكان يقرأ ولا يفقه ما يقرأ. قال فسألت عن عالم فقالوا لي الإمام مالك، فذهب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة، فالإمام مالك قال له طلبت العلم؟ قال لا، قال أطلب العلم. علم الإمام مالك بأن هذا أتي من كثرة تنسكه وإعراضه عن العلم، وهذا نراه. انظروا بعض الجماعات التي يسمون أنفسهم جماعة الدعوة، يدعون إلى الله جل وعلا بجهل، ولهذا يكثر فيهم البدع وتكثر فيهم الوساوس ويكثر فيهم بعض عقائد المتصوفة، وأصلهم صوفية، فهمتم؟ وحدث ولا حرج عن المتصوفة، تجده ربما طبيب ومهندس، لكن يفعل عند شيخه وشيخ الطريقة تصرفات لا يفعلها أجهل المسلمين. لماذا؟ لأنه ذهب في هذا التنسك الذي يقوله، وتراهم يذكرون الله يتصايحون بصورة تزري بالإسلام. واضح؟ هذا من ليش؟ لأن الشيطان تسلط عليهم من جهة العبادة فأنساهم العلم. العلم هو الصوت الذي تضرب به شيطانك، ولهذا إذا مات عالم يفرح إبليس، أما إذا مات عابد، العابد لنفسه، العالم لغيره. وقد فصلت لكم هذا في شرح حديث أبي الدرداء في العلم، وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، تذكرون؟ فصلناه. فالعالم لا شك أن في موته موت أمة، أما العابد إلا لنفسه، لأن هذا نفعه متعد وهذا نفعه لازم. ولهذا قال ابن وهب فطلبت العلم، فصار إلى مصار من أخص أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من روى علم مالك وحديثه وفقهه، فهمتم؟ ولهذا ذكرت لكم في سلسلة العلم أن طالب العلم لابد أن يكون عنده نية، ونية العلم تدور على أمور. الأمر الأول أن يرفع الجهل عن نفسه، الثاني أن يرفع الجهل عن غيره، الثالث أن يعمل بهذا العلم، الرابع أن يكون ممن ينصر الله به هذه الشريعة، فإن الشريعة تنصر بالعلم لا تنصر بالجهل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر مجموع الفتاوى، يقول وبعض الناس ربما تصدر للرد على اليهود والنصارى، قال وهو جاهل، واضح؟ قال يرد عليهم وهو جاهل، قال فيأتي قال فيتسبب بفتنة في الإسلام ويحدث مفاسد أكثر مما من المصالح التي حصلت، قال فلا يؤدي الإسلام حقه ويؤتى الإسلام من قبله. ليش يؤتى الإسلام من قبله؟ لأن النصارى سيقولون هذا عالمهم الذي يرد شبههم وهو جاهل، سيقولون إذا كان هذا دينهم فهو دين باطل، لكن إذا رد عليهم عالم قسم ظهرهم وأدى الإسلام حقه سيقولون هذا دين حق لأن أهله أصحاب حجة. ولهذا إذا كنت عالما تكلم، وإذا كنت جاهلا أسكت، أنت لست مكلفا بأن تتكلم. ولهذا الرابع من النية قلت لكم هو الدفاع عن حياض هذه الشريعة، وذكرت لكم نظمها في بيتين، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم أي الخلق، والثالث التحصين للعلوم من قال ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها. أحسنت، البيت حسيت أنه مكسور، ضياعها وعمل به زكن، فالعمل الرابع، وذكر الثالث الدفاع عن حياض الشريعة. ولهذا العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الإسلام من قبل، العلم ليس إلا عند ابن تيمية رحمه الله، وليس بعد ابن تيمية توقف العلم، لا يزال العلماء يردون ويكتبون وينافحون، لكن انظروا إذا كتب الجاهل يضر. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وانظروا قصة ابن وهب صاحب الإمام مالك، أشكل عليه أمر جوابه في آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني أشكل عليه أن عيسى لا أب له، ولم يشكل عليه أن آدم لا أب ولا أم. أيهما أصعب؟ الأول. يعني أنت لم تستعظم الأول وتستعظم الثاني، لكن قلة العلم توقعك بها. وقد شاهدت بنفسي العجائب ممن ابتلي بالوساوس، فتراه يتوضأ يمس شيء يعود يتوضأ وغير ذلك، وساوس أمراض عظيمة. هذه تحدث من ماذا؟ وهذا بلاء عظيم، نسأل الله العافية. من وين؟ كما ذكر بقي في إغاثة اللهفان فصلا عظيما، قال وهذا أصله من قلة العلم، أصله من قلة العلم. ثم العلم يا إخوة يجعلك ثابتا على هذه الشريعة بتثبيت الله لك، ولهذا تجد عند الفتن العالم يثبت، الجاهل يتحرك ويتزعزع. ولهذا العام يقرأ جريدة يسب ويقرأ جريدة أخرى يمدح. ليش؟ لأن الناس يعصفون به ويلعبون به كما يريدون. برنامج تلفزة يغير له حياته ورأيه، ثم برنامج آخر يجعله يعتقد عكس ذلك. وهذا الذي نراه الآن، وسائل التواصل الاجتماعي، الناس يضحك بهم جهال من وراء اللوحة المفاتيح، يحركونهم إلى اليمين تارة وإلى الشمال تارة. صاحب العلم لا تستجريه الأهواء ولا يجري وراء الأحداث، إنما هو عنده طريق واضح. ولهذا دائما أكرر لكم بيت ابن القيم الذي يقول فيه: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ولهذا ذكر آية عظيمة كلنا يحفظها في الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ثم ذكرهم من هم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. لكن الإشكال لهم لم يكونوا يظنوا أنفسهم ضالين، قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثلها قوله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا من أبشع الصور التي يمكن أن تتفكر فيها، رجل ناسك عابد يظن نفسه على خير، حتى إذا نزل به الموت رأى ملائكة العذاب ودخل جهنم والعياذ بالله، وهو يظن أنه من أحسن الناس عملا. ولهذا لما رأى عمر عابدا راهبا في صومعته قد اصفر وجهه من كثرة التنسك والصيام مع عبادة وقيام، تأثر عمر وبكى، ثم تلا قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ليس كل من دخل جهنم لم يعمل، لا، يعملون، لكنهم يعملون على غير طريق وسنة، على غير توحيد واتباع. ولهذا يقول أبي بن كعب، يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. خير من الجبال، أو خير من أمثال الجبال، عبادة من المغترين. القليل على السنة يكفيك، والكثير في البدعة يرديك. ولهذا من نصح لكم علمكم ما يستقيم به دينكم. ولهذا ما ينفعك أنت إذا كنت تصلي في المسجد وتقرأ القرآن ثم تقف على قبر تقول: يا شاد لي بالأحسن في تونس عندنا، ولا في الجزائر عبد القادر يا أبو علام. أجيبه صح ولا؟ هي ليست أغنية، هي كفر أكبر، يشكو له حاله وضيق الدنيا عليه ويدعوه أن يفرج كربه. حتى قال عندنا رجل على هرم الدولة وقد هلك، قال: تونس نسميها تونس المحروسة. ليش محروسة؟ قال: لأن تونس فيها أربعة أولياء يحرسونها. هذا قاله في مدة سنتين قبل أن يهلك. واضح؟ هذا كفر يا إخوة لا يقول به أبو لهب. ثم يأتيك غبي ويقول: التوحيد، كسرتونا رؤوسنا بالتوحيد، والناس لا يعلمون التوحيد، وكلنا مسلمون، وكلنا نقول لا إله إلا الله. طيب تونس المحروسة هذه من قاله؟ محروسة يعني ولي ميت يحرس تونس الآن. والله تعالى قال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من الذي يحفظكم؟ الله ولا الولي الذي مات؟ أبو جهل كان يعبد الآلهة ولا يعتقد أنها تخلق، وهذا يظن أنه يعبد الله ويقول بأنها تحفظ وتخلق. يقول الألباني رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، يقول: كفار قريش لم يقولوا لا إله إلا الله، مسلم الآن كلهم يقولون لا إله إلا الله، غير أن، قال، كفار قريش كفروا بما علموا والمسلمون الآن فيهم من يعملون بما لا يعلمون. كفار قريش قالوا لا نقول لا إله إلا الله، لأنهم علموا بأنها تقتضي عبادة الله والكفر بالطاغوت فلم يقولوها. الآن الناس يقولونها ولكنهم يضادونها ويقولون ما ينقضها. لو سمعني إنسان متربص نقول أنتم تكفرون المسلمين، أبدا. أقل الناس تكفيرا للخلق بغير حق هم أهل العلم، وأكثر الناس حرصا على إسلام الناس هم أهل العلم، ولهذا ندرس هذا الأمر، واضح؟ لكن يغشك من صور لك الحقيقة على أساس أن الناس كلهم على إيمان أبي بكر. لا، الناس فيهم أحوال لا يعلمها إلا الله. ولهذا يقول مبارك الميلي، منين مبارك الميلي؟ جزائر، علماء الجزائر الكبار رحمه الله تعالى، عنده كتاب عظيم اسمه رسالة الشرك ومظاهره، هذه من أحسن ما كتب المعاصرون في الشرك. يقول ولا يمكن أن تذب عن التوحيد وتصد عن الشرك بمثل العلم، ورأس العلم علم الكتاب والسنة، كلامه بمعناه موجود في أول كتابه رحمه الله تعالى، واضح؟ حاصل أن العلم أصل كل خير وبركة، والجهل أصل كل شر وهلكة في الخلق. نعم، اقرأ. قال والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع. نعم، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب، فاجتهد في طلبه واستعذب التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظب على تقييده وروايته، ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. أحسن، شوف الكلمة هذه العظيمة، قال العلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. الشافعي يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، حتى إذا لم تكن مخلصا سينالك من بركة هذا العلم الشيء الكثير، لكن ليس لك في الآخرة حظ ولا نصيب. فالمؤمن يعلم قدر العلم في الدنيا والآخرة. قال قليله ينفع كما ذكرت لكم الآن، وكثيره يعلي ويرفع. ولهذا العلماء، وسيأتي مزيد بيان لهذا، العلماء بارزون عند الخلق، الناس يقول هذا عالم، ولا تحتاج أن يكون عندك ترسانة إعلامية كل يوم تكتب بأنك عالم، لا، إذا أراد الله نورا أظهره للخلق. العالم ولو لم يطلع عليه أحد لا بد أن يعلي الله ذكره بين الناس. ليش؟ لأنه حامل لميراث النبوة، والأنبياء قد رفعهم الله ويرفع من أخذ من ميراثهم بقدر اتباعه لهم. قال كنز يزكو على كل حال، يزكو أي ينمو، مش كنز تخليه تنفق منه ينقص، لا، كلما أنفقت منه كلما زاد، ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب. أنت الآن لو منعوا منك كل الكتب، ومنعوا منك كل الكراريس، وقطعوا عنك الأنترنت وغير ذلك، علمك الذي في صدرك يذهب؟ أجيبه، لا يذهب. شيخ الإسلام ابن تيمية قال افعلوا بما شئتم، فإن قتلي في سبيل الله شهادة، وحبسي خلوة، وسجني خلوة، وإخراجي من هذا البلد سياحة. ثم قال ما يفعل أعدائي بي، فسجنوه، منعوا منه الكتب. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في ليلة، الكتاب طبع في 150-200 صفحة، بعض النسخ حتى أكثر، واضح؟ من حفظه عد الأحاديث فيه تتعب، والآيات والأقوال وضبط المذاهب ونقلها، فكان علمه في صدره رحمه الله تعالى. ناهيك عما كتب من ذهنه شيء عجاب، واضح؟ فمنعوا عنه الكتب والكراريس، ثم منعوا عنه حتى الفحم، واضح؟ ولهذا كتب في آخر حياته رده على الأخنائي في توحيد الإلهية، كتبه على الحائط في سجن القلعة في دمشق، فهمتم؟ ولما منعوا عنه الفحم اشتغل بقراءة القرآن وتدبر معانيه، حتى ختم القرآن أزيد من 80 مرة، فهمتم؟ فكان يختمه كل 10 أيام، رحمه الله رحمة واسعة. فالعالم مهما فعل الناس به علمه لا يخصبه أحد، بينما هاتفك وحتى ملابسك قد ينزعها الناس عنك، صدرك وعلمك الذي في صدرك لا يأخذه أحد. ولهذا الإكراه يكون في الأقوال والأعمال ولا يكون في القلب، ولهذا قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يمكن أن تكره على اعتقاد شيء، قد تقول بالإكراه نعم، قد تفعل بالإكراه، لكن لا يمكن أن تعتقد بالإكراه. ولهذا قال بعدها، قال ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. لو جاء كل سارق ماذا سيسرق؟ يسرق الكتب، لكن العلم، الكتاب وعاء للعلم لكن ليس هو العلم، الكتاب وسيلة للعلم، العلم في صدرك أنت، واضح؟ ولهذا يقول الإلبيري الأندلسي الغرناطي رحمه الله تعالى في قصيدة عظيمة له شرحناها مع الإخوة هنا لكن في غير هذا المسجد، يقول عن العلم: ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. هو العضب أي السيف المهند، السيف الهندي، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت أو من ضربت. وكنز لا تخاف عليه لصا، كما قال هنا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. العلم إذا أنفقت منه كدرسنا هذا، نسأل الله الإخلاص والصدق، كدرسنا هذا كلما درست الناس كلما ثبت العلم عندك أكثر، فهمتم؟ بخلاف المال ربما تنفقه في غير حقه فيذهب، أما إذا كان لله فهو ينمو أيضا. قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فالعلم خير وبركة كله. ولهذا قال بعدها، قال فاجتهد في طلبه واستعذبا التعب في حفظه. العلم، وهذا يقول البيري في أبيات أخرى له في قصيدته، يقول فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. ولهذا الإمام أحمد قال العلم أحسن وأقوى من الطعام والشراب. الطعام والشراب شفت في رمضان نستغني عنه طيلة النهار، العلم تستغني عنه؟ لا يمكن أن تستغني عن العلم طرفة عين، واضح؟ ولهذا قال واستعذب التعب في حفظه. حفظ القرآن يحتاج منك جدا واجتهادا، مراجعته أكثر. حفظ العلم، حضوركم لهذا الدرس يدوم ساعة أو أكثر، غيركم ينصرف، أنتم تبقون مع تعب، وربما جلسة الإنسان تكون غير مريحة، لكن الإنسان يجلس لما يجد من بركة في حياته باجتماع العلم. فالعلم يحتاج مثابرة وجدا واجتهادا. ولهذا قيل بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا يمكن أن تصل أعالي الدرجات وأنت مع الكسلة باقي في هذه الحياة، لا يمكن. ولهذا قال استعذب، أي تلذذ واستمتع بالعلم. ولهذا قال الإلبيري في قصيدته، قال ولا يلهيك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزخرفها كلفت، أي لا يلهيك عن العلم أنيق روض. الروض هو البستان، أي كثرة التفسح والتفكه والتنزه وتترك العلم، واضح؟ ولهذا العلماء كتبوا كتبا سموها بأسماء تدل على أنهم كانوا يستمتعون بما يكتبون. فمثلا النووي كتابه اسمه رياض الصالحين، سماه رياضا وهو علم. كتابه الآخر فقه الشافعية روضة الطالبين، نزهة المشتاقين، بستان العارفين، حدائق الأزهار بالشوكان، واضح وشرحه، فهمتم؟ فسموا كتبهم بأسماء الزهر والورد والحدائق الغناء. ليش؟ لأنهم كانوا وهم في العلم يحسون من اللذة والسرور والفرح ما أغناهم عن كثرة التنزه وكثرة التفكه. نعم، قربنا على الإنهاء. وانظر أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران، تؤثران ويؤثرون على تؤثران. هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء، يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، ويرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها، وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمالها ولابسها، وكل ذي وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زاد عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يسحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. أحسنت. إذن ثم ذكر بعدها رفعة أهل العلم، وهذا منبثق من قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال القرطبي: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، والكل مرفوع بأصل الإيمان. فذكر أن أرفع المراتب هي مراتب العلماء، وأجل المنازل هي منزلة الفقهاء، وذكر أن العالم والفقيه يحتاج إليه الرئيس والمرؤوس، ويقتضي بهم الوضيع والنفيس، الكل يحتاج إلى العالم يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا، ولكن أيضا طبعا بالأساس في أمور الدين. ولهذا بعض الناس العالم ومن كان عالما في الشريعة، الناس إذا تحدثوا معه يرتاحون، لأنه إذا تكلم بنور الله وبالوحي فإن الناس وإن سألوه واستشاروه في الدنيا فإنهم يرتاحون لقوله. ليش؟ لأن الله يضفي على العلم وعلى صاحبه نورا. ثم ذكر أن ذلك مع السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. السلامة من التبعات أن العالم المجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، فهو بين أجر وأجرين، بخلاف الجاهل فإنه موزور، وإن أصاب فإن من تكلم في العلم بجهل فأصاب فقد أخطأ. ليش أخطأ؟ لأنه تكلم بغير علم وأصاب بالصدفة، لكنه ليس أهلا أن يعني يتكلم في العلم والفتوى. ثم ذكر أن العلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها، ولا يعرى من جمالها لابسها. من لبس لباس العلم لا يتعرى، ومن حاز ولاية العلم فإن العلم ليس مرهونا بمنصب. قد تكون وزيرا للشؤون الإسلامية اليوم ولا تكون غدا، قد تكون مفتيا اليوم ولا تكون غدا، لكن العلم يبقى. ولهذا بعض الناس حاز منصبا في فترة معينة، ولكن الله تعالى يهوي بقلوب وأفئدة الخلق إليه فيسألونه ويستشيرونه، ليس للمنصب الذي تقاعد منه، لا، بل للعلم الذي معه. واضح؟ ولهذا يقول سالم ولد عدود رحمه الله تعالى الموريتاني في مقابلة تلفزية له، قال: الإنسان الذي يولد بالوظيفة، قال، يموت بالتقاعد، والإنسان الذي يدفن في الوظيفة ينشر في التقاعد. انتهى. فهمتم كلامه؟ أنت علمك الآن هل تطلب العلم لمنصب تأخذه؟ ربما تحصل بالعلم منصبا، قد تحصل لا بأس، وكان من العلماء من هو قاضي ومفتي وزير شؤون إسلامية إلى الآن، لكن ليس هو الغاية. وإذا لأن إذا كانت هذه الغاية، إذا ذهب المنصب ذهب العلم. فهمتم؟ ولهذا بعض الناس إذا كان إماما للمسجد تراه يحضر دروسه ويفيد الناس، أخرجوه من ذلك المسجد أو خرج هو من ذلك المسجد يترك العلم. يعني أنت كنت تدرس العلم لله ولا كنت تدرس للناس؟ إذا كنت محبا للعلم أنت إمام مسجد ولا غير إمام مسجد لا تترك التعليم والتعلم. ولهذا ربما توقف درسنا هذا، لا ينبغي أن ننقطع عن العلم. يا أخي العلم نحن نطلبه لنا لبعضنا حتى يتزين بعضنا لبعض، العلم نطلبه لله جل جلاله، وهو قربة من القربات. كإنسان يقول خرجت من المسجد لا أصلي في الجماعة، فارغ، تصلي لله لا تصلي للخلق. فهمتم؟ ولهذا العالم يحتاج إليه الرئيس والمرؤوس، وهي ولاية لا يعزل عنها صاحبها. قال: وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاه عاريا، هذا الرئيس صاحب الولاية، ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الأفاق والأقطار. العالم عالم وغيره غيره. ولهذا ذكر الماوردي الشافعي أبو الحسن في كتابه أدب الدنيا والدين، ذكر المفاضلة ما بين العلماء والأغنياء. قال بعضهم لأحد العلماء، قال العلماء أفضل ولا الأغنياء أفضل؟ لا، قال العلم أفضل أو المال أفضل. قال العالم، قال العلم أفضل. قال إذا كان العلم أفضل، لماذا نرى العلماء على أبواب الأغنياء ولا نرى الأغنياء على أبواب العلماء؟ فهمتم؟ وفهمت وجه الإشكال؟ قال إذا كان العلم خير، ليش دائما نرى العالم ربما تراه عند غني، لكن لا ترى غنيا عند عالم؟ هذا قوله. فقال له العالم، قال ترى العلماء عند الأغنياء لعلم العالم بفضل المال، ولا ترى الأغنياء عند العلماء لجهل الأغنياء بفضل العلم. فهمتم؟ العالم يعلم بأنه لا بد من المال، لا تستقيم أحوالك إلا بشيء من الدنيا. الغني جاهل، ظن أنه بالمال الذي حازه استغنى عن العلم فزهد في العلم. فالعالم أذكى لأنه حصل هذا وهذا، والآخر حصل هذا وضيع الأغلى والأنفس. ثم ذكر بأنه يصحبه حيث كان، وهذا داخل فيما ذكرت لكم، ونختم بهذا. ولهذا قال الألبيري فيما ذكرت لكم: وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. ومن رفيع أبيات نسبت للشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: علمي معي أينما يممت ينفعني، قلبي وعاه لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم وين؟ في السوق. فهمت بالبيت؟ إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. العلم يصحبك أينما كنت. ولهذا طالب العلم يكون يمشي يستوقفه إنسان ويسأله، وإذا به يستحضر المسألة بدليلها وحكمها، لأن الله تعالى يريدك أن تعيش مع هذا العلم. وكلما أنفقت من العلم كلما زادك الله علما، كلما بخلت بالعلم كلما ذهب علمه. ولهذا كم من عالم يا إخوة لم يبذل علمه لا تدريسا ولا كتابة، مات العالم وذهب علمه. غيرهم كتب كتابا صغيرا صار هذا الكتاب علما. أذكر لكم مثال واحد: الأربعين النووية. الأربعين النووية يا إخوة هل فيه كتابة؟ جمع. وتدرون أن النووي لم يجمع الأربعين كاملة، أخذ 26 من شيخهم أبي الصلاح أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وكان يدرس الحديث في دمشق، كانت له مجالس يمليها سماها المجالس الكلية، جمع فيها 26 حديثا. جاء النووي بعده وزاد عليها كم؟ لا 16، لأنه 42 لكن يحذف الكسر فنقول 40 وليه 42، فزاد عليها النووي 16 حديثا، 16 فقط، أقل من النصف، وصارت الأربعين النووية. هذا الكتاب من لا يعرفه من الناس؟ كلهم يعرفونه، وهو كتيب ليس فيه شيء. واضح؟ فإذا حدثتك نفسك بأنك ماذا تفعل بالعلم، حدثها أنت بما أعد الله للعالم في الدنيا، وما أعد للعالم في قبره، وما أعد للعالم في الآخرة. والكلنا كلنا يقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحبه فكن حريصا على الأخذ من ميراثه. وميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا درهم ولا متاع ولا أثاث، ميراثه ما هو؟ الكتاب والسنة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، وأن يجعلنا فيه من المرحومين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.